ليش معناه هذا الكلام؟ الكسر هذا اقل من واحد، سو اللوج راح يطلع سالب. اذا طلع معي الدي بي نيجاتيف شو معناته؟ معناته صار عندنا لوس، لانه الباور اللي وصلت بي 2 اصغر من الباور اللي طلعت من السورس اللي هو بي 1. لو في هذا النيجاتيف فاليو كانه بنحكي وي هاف ا لوس. اذا كانت بوزيتيف سو بي 2 اكبر من بي 1 معناته هذا الرقم اللي هو اكبر من واحد، اللوج تبعه موجب، فراح يطلع معي نتيجه موجبه. سو كانه بحكي الان اكسبت تاور. سو الان لو نرجع لهون لهي الرسمه، لو جيت حكيت لكم احسبوا لي الدي بي من هون وهون، او الاصح احكي من هون وهون، شو بدها تقول؟ الباور اللي بهاي تقسيم الباور اللي بهاي. لما باخذ اللوج ايش تطلع النتيجه؟ اقل من واحد يعني سالب، صح؟ سو كانه عم بحكي الدي بي اللي هون سالب، يعني كانه خسرت، صار عندي اتنيويشن على السيجما. طب شوفوا هون دخلت الامبليفاير صارت اكبر، الان هذه تعتبر بي عند الريسيفر وهي عند السندر. اوكي، سو هاي تقسيم هاي نتيجه أكبر من واحد معناته الجين عندنا موجب، فبنصير نحكي we have an amplification هاي الحالة. فإحنا بيهمنا نعرف شو اللي صار هون لهون، شو اللي صار هون لهون. طيب لو حكيت لكم احسبوا لي الجين على هذا المثال بين P1 و P3 راح يطلع زيرو، مش إذا أنها نفسها صح؟ لأنه P3 نفسها P1، so log واحد اللي هو صفر، so تطلع بالأخير كأنه بنحكي لا ربحنا ولا خسرنا. This is the ideal case اللي وديته هون الحمد لله وصل لهون. كيف عوضت اللوس على اللاين؟ هاي. So كيف أعرف كم قيمة الامبليفيكيشن بدها تكون؟ إذا عرفت هون مثلا عم بخسر 5 دي بي، شو عم بعوضها؟ بدي امبليفاير يربحني 5 دي بي، سو بتطلع راس براس. هي الفكره بحسابات الدي بي. سو القانون ما بحب نحفظ قانون حفظ، الفكره انه بدنا ناخذ النسبه للباورز عند الريسيفر تقسيم عند السندر، وبدنا نضربها ب 10 لانه لوغاريتميك سكيل. ممكن يعني اللي بتسأل عنه زميلتكم انه ممكن هذا الامبليفاير كبر هذه، صح؟ عن الاصليه. الان لو باخذ الجين هذه تقسيم هذه راح تطلع اكبر من واحد، سو راح يطلع عندي بوزيتيف، سو كانه زادت السيجنال. ما في مشكله. اوكي، ناو المميزه بهي الطريقه اللي شوي حكيت لكم احنا ممكن نطرح طرح لما نتعامل معها كنسب تكون العمليه اسهل. كلوغاريتم راح تشوفوا ليش كمان شوي. So we can do another subtraction. بس basically خذوها هيك، في عندنا رول سهله. اذا كانت ال دي بي 3 كانه عم بحكي بي 2 هي ضعف بي 1، لانه لوج لو باخذ هاي 2 لوج الاثنين تقريبا 0.3، في 10 تطلع 3. الان لو كانت نص بتصير سالب 3، راح تصير عندنا سالب 3. نفس الكلام لو كانت 10 اضعاف عندنا 10 دي بي او سالب 10 دي بي. راح نشوف كيف ليش عم بيحكي انه ممكن نجمع ونطرح. طيب here's an example. We have a signal that goes through a medium and it's reduced by one half. معناته P2 اللي وصلت is less than loss. يعني هي loss P1. So بحكي لنا اوجد لي ال دي بي تبعتها. So P2 على P1 اللي هي 0.5 P1 على P1. تروح ال P1 مع P1. طب ال 0.5 اللي هي ناقص 0.3، سو بيطلع عندنا ناقص 3 دي بي. تمام؟ طيب هون لاحظوا هل بعد T1 وT2 بالوات أصلاً ما بيهمني، أنا بيهمني نسبة صح؟ سو إجا 10 وصاروا 5 ولا إجوا 100 وصاروا 50 ولا إجوا 1000 وصاروا 5000 I don't care. All I care about هو كم اللوس أو الجين. سو هاي ميزة لأنه بتحسن لي قيمة الوات، الوات فاليو نطلع عليه. Now بدي تنتبهوا لهذه الجملة لأنه كثير تسبب لنا أحياناً بالأسئلة سواء بالكويز بالامتحان أو لما تكون تتعامل مع داتا شيت في المستقبل. شوفوا شو بيحكي. A loss of 3 dB أو بنحكي بين قوسين ناقص 3 dB. يعني أنا لما أشوف ناقص 3 ما بحكي خسرت ناقص 3 صح؟ خسرت كم؟ 3 أو ربحت ناقص 3. أما أحكي خسرت ناقص 3 كأنه صارت سالب السالب، مظبوط؟ صارت مظبوط. فبنا ننتبه كيف تقرأ الجملة وكيف بتصير الكلام، لأنه إذا بحكي عندي loss of minus 3 dB صارت الجملة الآن كأني ربحت 3 dB. طبعا هذا مثال ثاني بيحكي لنا الباور الان ضعف. سو حطينا السيجنال دخلت الامبليفاير صارت بي 2 10 اضعاف بي 1. بيحكي لنا كم الدي بي؟ بيسكلي لوج ال 10 بي 1 على بي 1 لوج 10 اللي هو 1 وبنضربها ب 10. فلما تشوفوا 10 دي بي كانه عم بحكي السيجنال اللي وصلت الباور اللي فيها ضعف power للأسف 10 أضعاف الباور السيجنال اللي طلع. سو نعرف إنه في عندنا amplification. طيب نعم بدنا نشوف هون اللي هي موضوع ال cascading أو ال addition أو ال subtraction. نعم في عندنا figure نشوف هذا figure زي كده. نعم بحكينا assuming إنه أنتوا عارفين إنه بين P1 و P2 فينا سالب 3 dB. طيب فعندنا مقاومة أو إيش صار بلس على السيجنال قيمة سالب 3 يا عيني على الصحيح صار عندنا بلس قيمة 3. يجينا بعدين دخلناها بأمبليفاير بين P2 و P3 سو لما بناخذ هاي تقسيم هاي طلع عندنا إنه الأمبليفاير عم بيعطي 7 DB. وبعدين بحكي لنا بين P3 و P4 كمان ما شاء الله صار عندنا loss 3. الآن بحكي لنا لو بدكم تمجدوا ما بيهمني السيستم بالانترميديت نوت، أنا بيهمني شو وديت وشو وصل صح؟ فإيش بيهمني؟ P1 P4. بصير الكلام الآن كم loss أو كم gain؟ الآن بحكي لنا ببساطة بيجمعوا سالب 3 و 7 و سالب 3 تطلع معاكم 1 دي بي. هذه العملية بكل بساطة بس مش راح تقتنعوا فيها يا جماعة إلا أفرجيكم ليش صح؟ إلا مصدقيني صدقية شو رأيكم يعني شوف هون هنسوي الكاوز الآن الدي بي هذه ناقص 3 شو بتساوي؟ 10 القانون اللي شفناه 10 لوغ بي 2 على بي 1. انا بدي اشوف كم بي 2 هون. ايش لازم اعمل عشان افك هذه المعادله؟ 10 شو بعمل؟ بنرفع القوى هاي بدها تصير عشان نخلص من 10 بنصير ماينس 0.3 ناخذ ال 10 قوه صح كانه بحكي P2 على P1 يعني بقطع الطرفين بعمل لهم باور البيس 10 بصير عندنا 10 قوه ناقص 0.3 اللي هي صح الآن عم بحكي بي 2 هي 10 قوة ناقص 3 بالعشرة بي 1. تمام لهون؟ طيب عملوا بي 2 بي 3 خلينا نشوف عندنا 7 بي 3 10 ضرب بي 3 على بي 2 بي 3 ممكن نختصرها وتعملوا 10 ضرب 10 ضرب 7 بي 2 بي 2 هي ايش؟ ايش بي 2 10 قوة 0.7 في 10 قوة ناقص 0.3 which is 10 قوة ناقص 10 قوة 0.4 طبعا كيفكم تعملينها exercise شوف P4 و P3 نفس الكلام minus 3 is 10 4 finish P4 على P4 يعني P4 شو بتساوي؟ 10 قوة ماينس 3 10 قوة ناقص 3 في P3 احنا عارفين شو P3 بالنسبة لP1 بتصير 10 قوة ناقص 3 بالعشرة في نبات هم 10 قوة 7 بالعشرة في 10 أو الباور تنجمع من هون اجت كلمة انه بنعمل addition and subtraction لما بحكي اجمعوهم جمع ليش عم تجمعهم؟ بسبب هذه صارت عندنا في المعادلة اللي هي الآن راح تصير 10 هو 0.1 P1 هاي بتساوي P4 كأنه الآن ليش ممكن أحكي؟ شو ممكن أعمل؟ بحكي P1 أسف P4 على P1 شو بتساوي؟ 10 0.1 عملوا لها ضرب للجهتين بدنا نعمل ضرب لهذه ضرب P4 على P1 ايش راح يساوي؟ 0.1 راح يساوي 1 بالعشرة اضرب الطرفين بعشرة فبيطلع معنا 10 ضرب P4 سوا على P1 يساوي 1 سبحان الله طلع معنا جمع اوكي سو ما بدي نفهم الشغلة بس ناخذها اجمع واطرح لأنه حكيت لكم يعني بدي تفهم ليش صار واضح شو اللي صاير؟ كتبتوها فكرة واضحة يعني لو بالامتحان حكيت لكم اثبت انه هذا الاشي بيصير كلكم راح تشكوا صح؟ ان شاء الله طيب نعم في عنا مجرى ثاني بالدسبل بنستخدمه عشان نعمل ميجرمنت لقيمة السيجنال نفسها بالملي واتس تمام عشان اعمل ميجرمنت لقيمة السيجنال انا عندي خيارين اما بحكي السيجنال كذا ملي وات بتبقوا عم بحكي ملي وات او الخيار الثاني بعمل لها ريبريزنتيشن از دي بي ام عشان نميز بيناتهم لا نحكي دي بي زي كون كانت اليونت دي بي بصير نحكي دي بي ام الآن عشان أحسب الميجرمنت لهذه السيجنال بالنسبة للملي وات بأخذ 10 لوج بي ام للبيس 10 لأن أسهل لكم إياها عشان ما تتلخبطوا بين الشغلتين إحنا من شوي شو كنا نعمل؟ كنا ناخذ بي 2 بالنسبة للبي 1 صح؟ هلا اعتبروا عم ناخذ الباور اللي معنا اللي هي بي ام بالنسبة لإيش؟ لواحد يعني كأنه المقام هو واحد اوكي يعني كأنه P2 هي PM بالمقام اللي هو بي 1 هو 1 عشان هيك القانون 10 لوج بي ام على 1 لانه نفس المبدا انا عم بحكي هناك باخذ بي 2 بالنسبه لبي 1 هون بحكي خذ بي ام بالنسبه ل 1 ملي وات بس بي ام للملي دكتور نعم طبعا تكون الملي لازم يكون نفس اليونت عشان نحسبه على بعض سو بي ام بدها تكون بالملي وات فهي مذكوره هون بي ام ستيب باور للملي وات سو اذا عندنا سيجنال الدي بي ام 30 كم قيمتها اصلا كانت يعني كانه عم يحكي لنا هيك معكم 10 لوج بي ام تساوي سالب 30 كم من بي ام 30 30 عفوا 30 سالب 10 هذا اللي عم يحكي لنا 10 لوج بي ام يساوي سالب 30 كم بي ام راح تكون لوج البي ام هي سالب 3 لو 10 قوة سالب 3 وإيش الجواب؟ ملي وات فكأنه الآن عم نحكي إنه إذا عندي 1 مايكرو وات يكون المثل للدي بي أم كأنه سالب 30 أوكي هاي راح تشوفوها كثير فيكم الشبكات راح تروحوا على نات الواير بس راح تشوفوا أحيانا the representation of signal power dBm. So لما بحكيلكم عندي signal power 0 dBm. هل معناته ال power 0 كم dBm هاي الحالة؟ السؤال dBm 1 هذه 0 مش سالب شو معناها؟ انه نفس الباور تبعت الوان اللي قبليها اتغيرتش الوان راح يصير كم بوينت الان بس بتقيمه ثاني باور بالنسبه للواحد 10 ما في لوغاريتم للزيرو واحد واحد بيكون بالنسبه للواحد واحد صح اذا كانت واحد الباور 1 ملي وات فكان هذا الرقم موجب شو معناته البي ام اكبر من 1 ملي وات واذا كان سالب راح يكون اقل من 1 ملي وات. الآن الداتا شيتس تبعت ال devices اللي تاني ترانزيشن بالعادة ما بيحكوا كم تحاور كرقة. بيعطونا ياها دي بي. يعني في مثلاً settings اللي فيكم يشتغل على ترانزيشن devices مثلاً مشروع التخرج. بعدين تشوفوا داتا شيت بحكيلكم you can set the power اللي بيصير عليها ترانزيشن إما لصفر أو لخمسة أو لسالب ثلاثة. لسالب 10 دي بي ام شو معنات هذا الكلام؟ كأنه بيحكي لي ممكن تكون 1 ملي وات ممكن تكون سالب ممكن تكون 0.5 ملي وات ممكن تكون أقل من هيك بس ما بيحكي رقم بيحكيها بصيغة الدي بي ام إذا موجب تعرفوا إنه أكبر من 1 إذا سالب أقل من 1 وإذا صفر معناتها exactly And هذا المثال the loss in a cable is usually defined in decibels per kilometer. هاي راح نشوفها في chapter 7 إن شاء الله. So عندي cable. إحنا ما نحكي loss عن cable شو ما يكون ثابت. لما نحكي loss بيعتمد على المسافة. كل ما زادت المسافة كل ما زادت loss. ليش؟ إنه المقاومة شو قانونها؟ rho في L على A شيء بالاستوري. طيب معناته length كل ما زاد تزيد المقاومة كل ما زادت المقاومة تزيد loss. So بيحكي لنا أنا بعطيك loss بالنسبة لكل كيلو. لو حطيت سلك طوله 20 كيلو loss راح يكون 20 ضعف. حطيت سلك 10 كيلو 10 ضعف. So بهذا المثال بيحكي لنا السيجنال في بداية السلك سالب أسف إذا اللوس عليه اللي عندنا راح تكون 0.3 dB لكل كيلو والسيجنال بلشت 2 ملي وات، كم راح تكون لما توصل مسافة 5 كيلو؟ سو السؤال كأنه الآن بيحكيلي هاي نقطة البداية ومعانا لوس، كم اللوس؟ أنا 10 log P2 على P1 equals minus 1.5 اللي هي 0.3 مضروبة 5 كيلو، فبتطلع P2 على P1 اللي هي 0.71، يعني P2 راح تكون 1.4 مليوات. so كأنه بنحكي بعد ما مشيت السيجنال نقطة البداية كانت 2 مليوات، مشيت 5 كيلو نزلت ل 1.4 ملي وات. okay. now هاي النزلة احنا ما بيهمنا الفارق الـ 0.6 ملي وات، بيهمني النسبة بيناتهم، فعم خسرت 1.5 من 5 كيلو. الدكتور هون 0.71 من وين اجى؟ لوغاريتم. خلينا الآن نحكي عن الديستورشن. لو الديستورشن الفكرة فيها التالي، إنه في عندنا مجموعة من الكومبوننتس للسيجنال، عندي هي الكومبوزيت سيجنال تكون من مجموعة من الكومبوننتس، هذول طلعوا للديستنيشن. إذا صار فيز شيفت بيناتهم لما نرجع نجمعهم عند الريسيفر ما راح يكونوا زين. لو لاحظوا هون صار عندنا هاي وصلت الفيز تبعتها زيرو، بس هاي صار فيها فيز شيفت حوالي 90 درجة، وهي هون صار عندنا فيز شيفت 180 درجة. الآن لما رجع جمعهم هذا اللي صار، فتغير شكل السيجنال. هذا ما له علاقة بالنويز، ما له علاقة بالاتنيويشن. السبب إنه البروباجيشن للسيجنال جوا الواير ممكن تكون propagation speed مختلف، so ما بيمشوا بنفس السرعة في الواير، فالإشي بيوصل يبين الإشي، لما يرجعوا ينجمعوا بيكون شكل السيجنال distorted، so هذا له علاقة بالميديم نفسه، شو طبيعة الميديم اللي عم نتعامل معه، هو اللي بيحدد لنا الشكل التفاكسي، بس still تتميز، صح؟ you can still say إنه بينا high ولو شكل مميز. طب شو الميديم اللي ممكن يعطيني اعلى كواليتي بالنسبه لهيك الاشياء؟ يعني من الاشياء المستخدمه حاليا يعني هاي انه الايرور فيها بكون شبه معدوم ولا قليل جدا جدا جدا؟ هو عباره عن ضعف بيمشي ميديم، الهواء مثلا نسبه الخطا فيه عاليه لانه السيجنالز تمشي، راح نحكي عن السيجنالز تمشي بشكل بسموه اومني دايركشن، يعني تمشي زي كانه نقطه، تخيلوا في نقطه في نص القاعه عم يطلع منها كره وعم تكبر. اوكي تخيلتوها؟ لا امسحوها من الدنيا. بتصير الكره هذه بتكبر، سو السيجنال ممكن تمشي بستريت لاين، صح؟ كمان الجزء العلوي مثلا من الكره بيضرب بالحيط بيرتد، جزء آخر بيضرب بالحيط الثاني وبيرتد، so دائما في عندنا reflections، so signals بتكون نفس السيجنال بتصير تشوش على حد. فأفضل medium fiber، هي بالميديا fiber يقدر يشتري fiber بعد زاوية، صح؟ بعد 70 درهم بالشمال عادي، لا شيء سنتين لو ما تروح عشان يقول لي أضل يوتيوب. لا، غالي، بس في العادة بتنزل الأسعار، يعني أول فترة بيكون غالي لأنه الإنفراستراكشر تبعه مكلف لما فرود ويمدوا الفايبرز وتحامل فايبر صعب لأنه الإزازة أول فترة بتكون تكلفته مرتفعة بس بعد فترة بينزل. يعني بعض الدول ممكن أخذ كونكشن بيسك على الفايبر مثلا 300 ميجا بت بعض الدول 300 ميجا بت بير سكند. أوكي هذا البيسك يعني 35 دولار عم نحكي عن إشي و 20 دينار هذا رف اللي بندفعه صح للعالم بس على الميجا يعني ما بحكي إذا بدي أزيد ل 500 يمكن يت up to 1 gig بس بعض الدول تشبك 4K TV ultra high definition على 4K وبتغير القنوات وما بتشعر إنه في بطء 1 gigabit per second speed عالية جدا depends شو الميديم أفضل ميديم إشي زي هيك هو الفايبر من الوايرلس أفضل من الوايرلس. طيب نيجي على النويز. النويز يا جماعة الخير حكينا هو سيجنال بدها تتأثر على السيجنال الأصلية تتغير بشكل ما حيث إنه البروبرتيز اللي كانت في السيجنال الأصلية تتأثر ممكن تتأثر كثير زي هيك أعطوا جتنا سبايك عالية هنا فصار عندنا سبايك بالريسيفد سيجنال ما كانت موجودة بالسيجنال الأصلية. النويز مشكلة كبيرة لازم تكون عشان نتعامل مع النويز بحكينا خلينا نتعامل مع مثلك اسمه السيجنال to noise ratio يعني السيجنال to noise ratio يعني الباور اللي بالسيجنال تقسيم الباور اللي بالنويز ايش بنفضل يكون هذا الرقم؟ زيرو بفضل يكون كبير صح؟ كل ما كبر الرقم شو معناته؟ إما إنه البسط كبر كتير اللي هو signal power أو إنه المقام صغر كتير اللي هو noise أو الاثنين واحد كبر واحد صغر. طب إحنا بدنا signal to noise ratio يكون أكبر ما يمكن. الآن عشان نفهم يا مشعل إذا واحد عم بيحكي صوت صير رفع صوتي صح؟ إنه إيش عملت؟ زدت المقام يا أما بطلع له اسكت اهدى بكفي صح؟ شو عملنا؟ نزلنا البرست للنويز فاللي بدنا نحاول دائما نوصل له يكون عندنا إنه إنرجي في السيجنال أو باور في السيجنال أعلى من الباور اللي في النويز بشكل كويس إنك رفعت صوتك كأنك رفعت البسط يس بسط إلا إذا بتعتبرني ضجة لا لأنك تسوي يعني شوية المقام أنا هيك حكينا لا بكون رفعت البسط لأنه هاي المفروض أن السيجنال المفيدة النويز بيجي من برا أوكي لو لأنها ريشيوز إحنا اليوم عم نشتغل على ريشيوز للباور فإحنا بنحكي خذوا 10 لوج زي اللي عملناه قبل شوي بس الآن شو عم نطلع شو الباور اللي في السيجنال بالنسبة للباور اللي بالنويز إذا هذا الرقم طلع سالب كأنه إيش إحنا عارفين قاعدين بميديا كلها ضجة صح؟ وإذا كان زيرو السيجنال باور نفسها النويز باور which is useless صح؟ وإحنا بدنا هذا الرقم كمان 10 لوج يطلع رقم كبير. أوكي، سو هاي مثال اللي كنت أحكي، هاي هون عم بحكي شخص بصوت مرتفع، النويز إذا كان منخفض، that's fine. شوف تأثيره على السيجنال، أن السيجنال to noise ratio عالية، فبيطلع شكل السيجنال تقريبا زي ما هو مش متأثر. هون أن السيجنال to noise ratio تقريبا واحد أو أقل. لو لاحظوا السيجنال اللي بتنطق لما النويز تو السيجنال تو نويز ريشيو قليلة طلع معنا شيء ولا له علاقة بالسيجنال الأصلي تمام؟ Now this explains لحد ما ليش لما بكون بشتغل مثلا على وايرلس وفي حوالي مصدر النويز اللي بيصير انه الكونكشن بتصير بطيئة، بصير هيكي الكونكشن بطيئة، في مشكلة صح؟ اللي بيصير انه الريسيفر ما بيعرف يميز هذا الشيء، بصير الريشيو بيكون مش مرتفعة كثير، فبنحتاج انه نقول نعمل ترانسميشن مرة ثانية. ريد ترانسميشن بياخذ وقت، فالكونكشن بتشعر انها صارت افضل، بس هي فعليا الكونكشن اللي صار فينا الافشنسي للبيتس اللي عم نرسلهم مش كثير عالي، ما عم نحصل بيتس كفايه. في شغله هذا مو اكثر كورس وايرلس، بس الراوترز الوايرلس راوترز الستاندردز تبعت الواي فاي بتحكي في نوعين، او اكشلي في اكثر، في اي بي جي ان سو اون. الستاندردز بيحكوا يا اما بيشتغل على 2.4 جيجا هرتز يا اما بيشتغل على 5.5 جيجا هرتز. الان ال 2.4 جيجا هرتز فيه مشكلة، لأنه هذا الفريكونسي أو هذا الباند محجوز كمان للتلفونات اللاسلكية، ومحجوز كمان أو مش محجوز يعني مستخدم، هو ISM يعني متاح للكل، جماعة المايكرويف. فالمايكرويف لما بتشتغل عشان نسخن الأكلة على 2.4 جيجاهرتز، فجربوا حطوا مش جوا المايكرويف، حطوا وايرلس راوتر واي فاي جنب مايكرويف وشوفوا شو بيصير، اعملوا سبيد تيست. نويز هائل اذا المايكرويف شغال جنبه، نويز عالي جدا. لو عندي تلفون لاسلكي بصير يشوش. فهو في كونسبت للشانلز، بيعملوا شانل 1 6 11، راح تدرسوا هاي الاشياء، بيحاولوا يبعدوهم عن بعض. بس اذا عندي في البيت هذول الثلاث اشياء وكل يوم شغالين مع بعض، موست لايكلي راح يصير عندي نويز. نعم. بشكل عام النويز ممكن يصير بين اي تو ديفايسز، يعني جربوا حطوا تليفون خلوي عن شاشه التلفزيون وخلوه يرن وشوفوا شو بصير يعمل، بصير يعمل طلع اصوات غريبه بيعرف انه راح يرن صح؟ بشوش قبل ما يرن بيعود الحرصي هيك بيشتغل. كود هابن. او ليش المكيف والله عمري ما جربت اجرب اليوم؟ واضحة؟ طيب، أوكي هنا في عندنا سيجنال الباور فيها 10 ملي وات والنويز باور 1 مايكرو وات. So what's the SNR؟ وشو ال SNR dB؟ استهلاك لطيف صح؟ شو ال SNR؟ 10 ملي على 1 مايكرو. So في عندنا 10,000 مايكرو على 1 مايكرو اطلع SNR 10,000. ما حدا يحط لي يونت هون هي نسبة باور لباور ما إلها يونت. SNR dB راح تكون 10 لوج ال SNR راح يطلع معانا هذه ال SNR dB. أربعين هون إيش يعني أنا؟ 40 كأنه عم نحكي عندي اللوغاريتميك سكيل 40 ضعف على اللوغاريتميك سكيل. لو بدنا نرجع نترجمها بالعكس ممكن أقسم ال 40 على 10 إنه قانون 10 لوغ وهي بتصير 10 قوة 4. لو كأنه عم نحكي عندي 10,000 ضعف يعني السيجنال باور 10,000 ضعف النويز باور. طيب هذا مثال تيوريتي قلنا إذا عندنا شانل نويزلس فيا بنويزلس شانل ما فيها نويز شو الأسماء إنفينيتي الأسماء دي اللي راح تكون كمان إنفينيتي ليش لأنه عم نقسم على صفر. فهذا التيوريتي بالكتاب راح نتعامل معنا كمان شوي لأن النويز من الشانل شو ميزتها عن النويز في الشانل. طيب لو في عندنا شغلة جديدة يعني بعد ما تكلمنا عن النويز والباورز بدنا نتكلم عن الشيء اللي هو الداخلي. ليش في عندنا ليميتيشنز؟ احنا بنفكر اليوم لو واحد هيك يسكن بينه وبين ليش هي الكونكشن بس بتجيب لي 1 ميجا بت بير سكند؟ ليش هي بتجيب لي 1 جيجا بت بير سكند؟ شو بيميز هذا عن هذا؟ ممكن له علاقه باللينك، له علاقه بالماتيريال، او له علاقه بشيء ثاني. فخلينا نشوف اليوم شو اللي يحدد لنا البتس بير سكند. فراح نتكلم عن مجموعه اشياء، راح نتكلم عن الباندويت انه فاكتور اللي هو كم frequency components اللي ممكن نحطها، شو signal levels اللي نستخدمها. إذا بتتذكروا كنا نحكي سيارات وكار نتريد شو عدد signal levels نستخدمه with quality of the channel. So الآن صار noise يدخل كفاكتور في المعادلة. So I'm sure two cases اللي هم noiseless channel اللي هي theoretical وراح تصير تسمعوا اسم night for stereo. So راح نشوف لو عندنا الـ ideal case شو الـ limits عليها. لو كان عندي noisy channel، noisy مش شرط انه it's extremely noisy، لا بس انه فيها noise حتى لو كان قليل ببطل ينطبق عليها Nyquist ونصير نحكي عن الـ channel. Now Nyquist بحينا the maximum theoretical bit rate اللي ممكن تحصل عليه إذا كانت noiseless. إذا كانت noiseless بيحكي لنا it's two times the bandwidth في log n اللي هو log عدد لا. So كأنه عم نحكي the number of bit rates per second at a maximum بيعتمد على شو الباندويت اللي عندنا مضروب في 2 مضروب في log n. Now ليش بيهمنا عدد الليفلز اللي هون؟ لأنه هدول حكينا كل ما زاد عدد الليفلز شو بيصير؟ بزيد عدد البتس اللي بيوصل صح؟ بدون ما نغير اشي في البت ريت او بالديوريشنز زي هيك هون يعني ارجع فيك عشان اذكركم بالكتاب التكريم التكريم هذا المثال على نفس المدة قدرت اوصل ضعف عدد البتس كيف؟ زدت عدد الليفلز. فاللي عم يحكي لنا يا معادلة نايكوست لو بدك تزيد الليفلز لانه الباندويت عندك ثابت 2 times the bandwidth times log L. ما شاء الله العلم اللي مرينا عليه سريع. So بتزيدوا البيت ريت اما بتزيدوا الباندويث او بتزيدوا اللمز. Now adding the levels تكلمنا عنها فيها complexity عند الريسيفر. يعني نسبة الخطأ اللي ممكن تصير ممكن تكون أعلى. راح نشوفها بشابتر 4 ليش نسبة الخطأ راح تزيد. تفكير كان عندنا معادلة n equals أو s bandwidth يساوي n على 2. أنت جبناها. نعم. هذا ماله. والله إجاباتكم عجيبة. وهم في الامتحانات الله غير ليس. كان إيش كان يساوي؟ الآن على حين إمتى لما عملنا الworst case تقريبا رجع الأمر الماضي. كمان أنتم متذكرين بس كذلك صعب مثلاً. حكينا هون حكينا frequency إذا كان عندي worst case راح تكون n على 2. So first term. What? The first term. Yes. So هذا اللي actually بدي أوصل له إنه هذا المثال يقول that does the Nyquist theorem fit rate agree with the intuitive bitrate described in the baseband tranche. That كنا نحكي bandwidth هو n على 2. أو كنا نحكي n شو كانت تساوي 2b 2 times the bandwidth. صح؟ so بحيلنا إذا كانت 2 times the bandwidth عم نستخدم الـ first harmonic assuming إنه الـ L هي 2. Now عوضوا هذه المعادلة شو هاي بتصير؟ واحد صح؟ so كأنه بحكي n equals 2 times the bandwidth أو كأنه بحكي bandwidth هو n على 2. so الأمور متوافقة مع بعض. بس نايكوست إيش زاد عليها؟ حكى حتى لو إنك تستخدم الـ first harmonic وبدك توصل bits أكثر شو تعمل؟ زيز الـ levels. ما راح تغير بالـ bandwidth. bandwidth ثابت بدك تزيد هاي. شو الإشي المتغير اللي ممكن أزيده؟ هو عدد لبس. Okay, so here's an example. عندنا noiseless channel الباندويث تبعها 3000 وعندنا 2 signal levels. شو الماكسيمم بتصير؟ حكينا 2 times the bandwidth times log L هي log 2 تطلع 6000. Now إذا بدي أزيد عدد اللفلز راح أضاعف البيت ريت صار 12 كيلو بيت بير سكند لأنه صار لوج 4.